سؤال قبل الأخير، يقول: هذا إمام مسجد يقول أنه يصلي بالناس صلاة التراويح، ولكن يطلب منه المصلون الدعاء في الوتر وفي ختم القرآن، فما حكم عملي هذا وما نصيحتكم حتى لا يكون شقاق داخل المسجد؟ أقول الجواب: أما كونه يدعو في الوتر فهذا قد ثبتت مشروعيته من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، إلى آخر الحديث. فالدعاء في قنوت الوتر مشروع، لكن إذا كان إماما ويدعو فلا يطيل بالناس كثيرا، بل يقتصر على الوارد، وإن زاد شيئا يسيرا من جوامع الدعاء، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جوامع الدعاء في القرآن والسنة، فذاك حسن ولا بأس. وأما دعاء الختم فإن كان في خارج الصلاة فقد استدل أهل العلم على ذلك بما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم دعا. وأما في الصلاة فلا يعلم دليل على ذلك، فلا ينبغي فعل دعاء الختم عند نهاية قراءة القرآن آخر سورة الناس، فإنه لا يختم، لا يفعل ذلك، لأنه لا يعرف له دليل في الصلاة. وإن كان ولا بد من أن يدعو فإنه يجعله مع دعاء الوتر ولا يجعله مستقلا، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والصلاة عبادة، والعبادة توقيفية، لا يجوز أن يفعل فيها شيئا إلا بدليل. فلا يدعو، فلا يفعل ويدعو دعاء مستقلا للختم، وإن جعله مع الوتر فإن شاء الله لا بأس بأن يدعو دعاء خفيفا في الوتر، كأن يقول: اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، إلى آخره، مع دعاء الوتر. والله تعالى أعلم.